لولد يعني يكسر من العادة السرية، فما حكمها وما حكم استعمالها لحاجة؟ أريد الجواب الكافي الشافي، جزاكم الله خيرا. العادة السرية مكرهة ولا تجوز، ولا السنة باليد لا يجوز، لأنها تخالف قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو فقد ابتغى وراء ذلك، فلا يجوز له ذلك. ثم أمر آخر ذكر أهل العلم بالطب أن هذا الأمر يضره ضررا كبيرا، وأن لها يعني نتائج حديثة، فيجب منعها للأمرين: للدليل النقلي وللمضرة المعلومة. وعليه أن يتقي الله وأن يعالج شهوته بغير ذلك، إما بالصوم وإما بتعطي بعض الأدوية التي تخفف من نظيمة شدة الشهوة، وإذا كان يستطيع زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة يفعل تزوج يكسر من الزواج حتى يذهب عنه هذا الشر. الشرار يعني المماليك، المماليك هم العبيد الذين يسميهم مسلمون من الكفار، أو يشتريها المسلمون من عنده، يقال لها مملوكة ويقال لها سرية، لأن حل كالزوج إذا ملكها منها شرعيا بالسبي أو بالشراء أو بالهبة، خاصة سرية الله يجوز له الاستمتاع بها كالزوجة. هذا معنى قوله: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.